بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كان الفقه الإسلامي قد استقر بشكل كبير نتيجة الجهود الضخمة التي بذلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة في زمان عمر في تجميع المواقف الفقهية المختلفة وأخذ الحكم فيها. استلم عثمان بن عفان ومعه ميراث فقهي هائل من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضايا فقهية ضخمة جدا كانت قد حلت وبقى في وضوح في كل المسائل الفقهية تقريبا أو في معظم المسائل الفقهية اللي كان الصحابة بيفتوا فيها في الأمور مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما استلم عثمان بن عفان وجد الحمد لله الفقه الإسلامي صار مكتملا، وبالتالي امساك الصحابة في داخل المدينة المنورة لكي يدلوا بآرائهم في القضايا الفقهية المختلفة صار قضية غير ذات أولوية. صار في أولوية تانية اللي أولوية تعليم الناس الإسلام، والناس مش عايشة في المدينة، الناس اللي دخلت الإسلام حديثا كلهم عايشين في بلادهم، اللي عايش في مصر، اللي عايش في الشام، اللي عايش في العراق، اللي عايش في فارس، في بلاد كتيرة جدا. فقرر عثمان بن عفان أنه يطلق الصحابة رضي الله عنهم، وكان عمر يمسكهم للإدلاء في القضايا الفقهية المختلفة، قرر أنه يطلقهم رضي الله عنه إلى البلاد المختلفة. معظم الصحابة كانوا عايشين في المدينة المنورة، معظم الصحابة، وده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم كان موصي الصحابة أنهم ما يسيبوش المدينة على قد ما يقدروا. ما هوش حرام أنك أنت تسيب المدينة من وراء، لكن يفضل أنك أنت ما تسيبش المدينة من وراء تعيش فيها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف أن الدنيا هتتغير من ناحية المادة والفلوس والاقتصاد لصالح البلاد الأخرى غير المدينة، لأنه هو بشر قبل كده بفتح العراق، وبشر بفتح فارس، وبشر بفتح مصر، وعارف ان البلاد دي خيرها المادي كتير ورزقها في الأموال والأراضي والعقارات كتير. فعارف ان الناس هتشجع بعضها انها تسيب المدينة الى هذه الأماكن، يقول لهم لا اوعوا تسيبوا المدينة. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. شوف التعبير النبوي، يعني بيقولك إن الواحد هيبقى من المجاهدين مثلا، راح جاهد في الشام، جاهد في العراق، وبعد كده استقرت الأوضاع فعايش هناك، فيبعت لابن عمه في المدينة المنورة أو قريب ويقول له هلم إلى الرخاء. احنا عندنا هنا اموال وعندنا تجاره وعندنا اراضي غير المدينه في ظروفها المعيشيه ضيقه. فبيقول هيحصل الوقت ده يجي ان الناس تدعو الناس من المدينه الى الخروج منها الى البلاد المختلفه، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم، أفضل تعيش في المدينة وتشهد لك المدينة وتموت في المدينة، لأن المدينة بتشهد لمن مات فيها وتشفع له عند الله يوم القيامة، ودي بلد الدين وبلد العلم والمعرفة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها العلوم الشرعية، فيها الصحابة الكرام، اقعد في المدينة المنورة. كان ده كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده ان الناس اللي خرجت من المدينة المنورة من الصحابة كانوا عايزين الدنيا او كلهم ذهبوا للرخاء، منهم اللي خرج لتعليم الناس الاسلام، منهم اللي خرج للجهاد في سبيل الله، منهم اللي خرج لاي ظرف معين يعني. ففي يعني احنا بنترك الموضوع على الساعة، الموضوع ينفع كده وينفع كده، لكن هذه الاحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة انا ذكرت واحد من الاحاديث، في احاديث في هذا المعنى كتيرة جدا، فمعناها انه بيشجع الناس على البقاء في المدينه. فعاش ناس كتير في المدينه، عملوا ما يسمى بمدرسه المدينه في الفقه وفي الحديث. مدرسه المدينه، مدرسه المدينه معتمده على الحديث النبوي الكتير، ما شاء الله عدد كبير جدا من الصحابه رفضوا انهم يخرجوا بره المدينه المنوره حتى بعد اطلاق يعني عثمان لهم، وقرروا انهم يعيشوا في المدينه المنوره، وهذا اسهم في تكوين بيئه بين قوسين كده مشابهة لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة اللي عايشين كلهم عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعارفين كان بيحكم بإيه في القضايا المختلفة حتى في السلوكيات والتعاملات، فصار الصحابة بيتعاملوا بنفس المنهج. فالحياة في المدينة، مدرسة المدينة، صارت كمدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس عايشين في المدينة على نسق ما كان يعيش به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده الجيل ده علم الناس في المدينة. تخيل ان مدرسة المدينة دي التابعين اللي فيها وتابع التابعين اللي فيها عايشين على نسق ما كان يعيشه الصحابة الذين كانوا يعيشوا على نسق ما كان يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار اللي موجود في المدينة حتى لو مش معاك حديث بيقول كذا او كذا او كذا، اللي بيعمله اهل المدينة غالبا على ما كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو مش معاك حديث. عشان كده دخل في اصول الفقه حاجة اسمها عمل اهل المدينة، بياخد بيها كتير من الفقهاء اشهرهم امام مالك، لان امام مالك كان عايش في المدينة. فلو ما لقاش حديث معين في قضية بيشوف اهل المدينة بيعملوا ايه، بيعملوا ايه في الموازين، بيعملوا ايه في الزواج، بيعملوا ايه في المعاملات، بيعملوا ايه في العبيد، بيعملوا اللي بيعملوه اهل المدينة بيعتبروا مصدر فقهي، لانهم ورسينه عن تابع التابعين وتابع التابعين ورسينه عن التابعين والتابعين ورسينه عن الصحابة والصحابة ورسينه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده دي الفكرة. فنشأت مدرسة المدينة. مدرسة المدينة في الحديث والفقه فيها علماء كبار جدا جدا، طبعا أشهرهم قاطبة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طبعا علي من كبار الصحابة الكرام والفقهاء، بس علي ما عاش في المدينة لما تولى الخلافة، معظم خلافته كان عايش في الكوفة. فبنتكلم على مدرسة المدينة الفقهية والحديثية، قامت على الثلاثة الكبار الأولاء دولت خلفاء الراشدين الثلاثة باختياراتهم الفقهية المختلفة. وطبعا من أهمهم عمر بن الخطاب، لأن عمر بن الخطاب روي أحاديث كتيرة. عمر بن الخطاب العاشر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو رتبت المكثرين في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 هو رقم 10 في الأحاديث اللي رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعنده أحاديث كتيرة من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى أحاديث كتيرة وعمل مجالس فقهية عظيمة وكون مدرسة ضخمة جدا. لكن مش بس عمر بن الخطاب ومش بس طبعا أبو بكر وعثمان، لا، في مجموعة من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين في المدينة المنورة. أشهرهم وأهمهم أبو هريرة. أبو هريرة ده أكبر وأكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم واحد. فده كان عايش في المدينة المنورة، أحد مؤسسي مدرسة المدينة المنورة. نمرة 2 عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ده كان تاني واحد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونمرة 4 عائشة رضي الله عنها، كانت عايشة في المدينة المنورة برضو. ونمرة 7 اللي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. الأربعة دولت اللي هم أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عائشة، أبو سعيد الخدري، دولت من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترتيب اللي قلته ده، 1 2 4 7. دول عايشين في المدينة، دول كلهم عايشين مستقرين. ففي أحاديث كتيرة جدا روى موجودة في المدينة. مدرسة المدينة ديت من أعظم المدارس الفقهية والحديثية في التاريخ المسلم. وطبعا غيرهم كتير من الصحابة، ده دولت أنا بكلمك على المكثرين، لكن في صحابة تانيين كتير كان عايشين في المدينة علمهم برضو غزير. زيد بن ثابت رضي الله عنه ده عايش الأنصاري، عايش في المدينة المنورة مدرسة لوحده، مدرسة أصحاب زيد بن ثابت، مع أنه أحاديثه مش كتير عن رسول الله السلام، لكن ليه أراء فقهية راسخة كبيرة جدا، وكان طبعا من علماء القراءات الكبار، قراءة القرآن الكريم، ليه مدرسة فقهية كبيرة. الناس اللي تعلموا على قديم ما كانوش يفتوا إلا برأيه، ما موجود صحابة كتير جدا في المدينة كان يفتوا برأي زيد بن ثابت، فعمل مدرسة لوحده. وغيره بقى كان في حذيفة بن اليمان عايش في المدينة المنورة، كان في صهيب الرومي، كان في ابو ذر، مدرسه ضخمه جدا. ابو ذر عاش شويه في الشام وعاش شويه في المدينه المنوره. في براء بن عازب، في عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه من كبار الفقهاء، كل دول كانوا عايشين في المدينه المنوره. وفي امهات المؤمنين غير عائشه، في مسلمه وحفصه، اكثر اثنين روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عائشه رضي الله عنها. كل دول عملوا مدرسه المدينه، ودول عملوا مدرسه من التابعين في المدينه، وبرده تابعي المدينه من اشهر التابعين، لأنه متعلموا العلم على كبار الصحابة. فطلع مع سعيد بن المسيب، ده كبير التابعين كان عايش في المدينة من وراء. عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن عوام رضي الله عنه. أبو سلمة بن عبد الرحمن، علي بن الحسين رضي الله عنه مشهور بزين العابدين كان عايش في المدينة، القاسم ابن محمد بن أبي بكر برضو من كبار الفقهاء، عمر بن عبد العزيز، كل دول فقهاء المدينة. دي مدرسة المدينة المنورة، أشهر مدرسة في الحديث والفقه الإسلامي، مدرسة المدينة المنورة رقم واحد. رقم اثنين مدرسة مكة، برضو نشأت في عهد عثمان بن عفان. كل ده بكلمكم فيه ده عهد عثمان بن عفان، هو السبب في هذا الموضوع، جزا الله كل خير عن الأمة الإسلامية. هو السبب في نشأة مدارس الحديث، بأنه أطلق الناس اللي عاش في المدينة عملوا مدرسة المدينة، واللي عاش في مكة هيعمل مدرسة مكة زي ما نشوف، واللي عاش في البصرة عمل مدرسة البصرة. انتشر العلم الإسلامي والحديث النبوي والسنة المطهرة في الدنيا بشغل الراجل ده عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. راح عبد الله بن عباس لمكة عمل مدرسة مكة، مدرسة من أروع المدارس. عبد الله بن عباس هو الراوي الخامس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقم خمسة في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن عباس حبر الأمة. فعاش في مكة المكرمة، وعاش معاه واحد تاني من الصحابة الراوي السادس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بس جابر بن عبد الله ما استوطنش مكة على طول، رجع تاني للمدينة وراح الشام، يعني راح كذا مكان. لكن عبد الله بن عباس قعد في مكة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، راح مكة وقعد فيها طبعا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى عهد عمر. انهم عهد عمر عبد الله بن عباس كان ممسوك في المدينة، عمر كان محتاجه جدا، مسائل فقهية كتير كان بيفتي فيها. فعهد عثمان اطلقه عثمان، فبقى راح مكة عمل مدرسة كبيرة جدا جدا، مدرسة عبد الله بن عباس. واصحاب عبد الله بن عباس برضو ما كانوا يفتوا غير برأيه، زي موضوع زيد بن ثابت كده، يفتوا دايما برأي عبد الله بن عباس بس لسعة فقهي، عنده رأي في كل مسألة. فعمل مدرسة مكة الكبيرة جدا، وكون مجموعة من التابعين كلهم مشهورين. عطاء ابن أبي رباح ده من تلامذة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. طاووس اسمه اسم طاووس بن كيسان برضو مشهور جدا. مجاهد ابن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة اللي هو مولى ابن عباس. أما تفتح كتب التفسير أو الحديث قال عكرمة، قال طاووس، قال مجاهد، أشهر حاجة هتلاقيها كده. فدول كلهم تلامذة عبد الله بن عباس مدرسة مكة. مدرسة الكوفة، مدرسة اللي وراهم على طول، مدرسة المدينة، مدرسة مكة، مدرسة الكوفة. الكوفة كانت مصر كبير من الأمصار، يعني حاضرة من حاضر الإسلام، فيها عدد كبير جدا من الصحابة راحوا لها بعد ما أطلق عثمان الصحابة. راح قسم منهم كبير لكوفة. ليه؟ لأن الكوفة فيها كثافة سكانية عالية جدا، وبتدير فارس كلها، ففي فرس كتير بيعيشوا فيها وعرب بيعيشوا فيها، ففيها مجال تعليم كبير. فعشان كده لما راح العلماء فيها من المسلمين انتشر فيها العلم، وبقت حاضرة من حاضر الإسلام العلمية لعدة عقود أو عدة قرون من الزمن. رأس هذه المدرسة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود طبعا من كبار الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الراوي الثامن في الترتيب في الإكثار في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده راح من أيام سيدنا عمر، فراح من أيام سيدنا عمر وأقر عثمان بن عفان على البقاء في الكوفة، وعمل مدرسة ضخمة جدا، ومدرسة يعتبر هو مؤسس هذه المدرسة بلا جدال عبد الله بن مسعود. من تلامذته بقى عد بقى علقمة ابن قيس، الأسود ابن يزيد، مسروق ابن الأجدع، عبيدة السلمانية، عمرو بن شرحبيل. الناس اللي تعرف التابعين دي أسماء قمم في التابعين، فقهاء إبراهيم النخعي بعد كده، عامر الشعبي بعد كده، كل دولت من تلامذة عبد الله ابن مسعود. وبعد ما رحل عبد الله بن مسعود من الكوفة في أواخر عهد عثمان بن عفان وجه المدينة المنورة، لم تفقد الكوفة أهميتها، لأن بعد استشهاد عثمان بن عفان راح لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبقت معتمدة على علي بن أبي طالب طبعا، يعني قمة من قمم العلم. فراح هناك ومعه بقى جيل من أصحابه ضخم، نتيجة أنه هو بقى حاكم المسلمين، فمعه بقى فريق كامل من الفقهاء والعلماء اللي عاشوا معاه في الكوفة، منهم عبد الله بن عباس ساعات لما تولى الخلافة راح له عاش معاه شوية في الكوفة، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم أبو قتادة، حذيفة بن اليمان اللي كان عاش في المدينة راح في أثناء حكم علي للمسلمين راح للكوفة، كل دول أبو موسى الأشعري، البراء بن عازب، جرير بن عبد الله، أسماء ضخمة جدا. في مدرسة الكوفة دي من المدارس المهمة جدا للحديث والفقه في الإسلام. المدرسة الرابعة اللي بعدها مدرسة البصرة، معتمدة على أنس بن مالك. أنس بن مالك هو الراوي الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الاول ابو هريره، والثاني عبد الله بن عمر، الثالث انس بن مالك، والرابع بعد كده عائشه، الى الترتيبات اللي احنا قلناها قبل كده. فده الثالث، وده مهم جدا، لانه كمان مش بس مهم عشان هو عالم، مش بس مهم عشان هو ثالث من روى، لا مهم كمان عشان هو عمر طويلا، فعمل مدرسه ضخمه جدا. مدرسه البصره قائمه اساسا على انس بن مالك، برضو ابو موسى الاشعري، عمران بن حسين، ناس عاشت في البصره وعملوا عدد كبير من التابعين، من في مقدمه المطرف ابن عبد الله، ابو رجاء العطاردي، وبعد كده جيل الغرباء، الحسن البصري من البصره، محمد بن سيرين اللي هو اشهر مفسر الاحلام برضو من اهل البصره، قتاده قال قتادة، دي هتلاقيها في كل كتب التفسير فيها كتير جدا، أيوب السختياني، كل دولة من كبار التابعين من مدرسة البصر. المدرسة الخامسة اللي بعدهم مدرسة الشام، عاش فيها فترة محدودة بعض كبار الصحابة لكنهم ماتوا بسرعة، فطعون عمواس، أبو عبيدة بن جراح، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، الناس دي كلها ماتت بدري. معاذ بن جبل طبعا إمام العلماء لكن هو مات بدري سنة 18، فما عملوش المدرسة الفقهية الكبيرة. لكن بعدهم شال هذه المدرسة أو عماد هذه المدرسة أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء سافر إلى الشام، استقر في الشام، هو اللي عمل مدرسة الشام الفقهية، ومعه بقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مع عبادة بن الصامت، ثوبان مولى الرسول عليه السلام، سهيل بن عمرو، كل دولة صحابة أبو أمام الباهلي عاشوا في الشام وعمر مدرسة الشام، العرباض بن سارية، النعمان بن بشير وغيرهم. وطبعا بعد كده جه جيل من التابعين على أيديهم، أبو مسلم الخولاني، أبو إدريس الخولاني، مكحول، الأوزاعي، كل دولة من التابعين، تلامذة هؤلاء الصحابة. المدرسة السادسة هي مدرسة مصر، جاها 300 صحابي، أشهرهم وأهمهم وهو مؤسس المدرسة الفقهية الحديثية في مصر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. مع أن عمرو بن العاص هو برضو من الناس اللي عاشوا في مصر، لكن كفقه وكعلم غزير عبد الله بن عمرو بن العاص هو المقدم في هذا المجال، وهو التاسع في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاسع واحد في عدد الروايات يعني. فده عاش في مصر، ومعه طبعا عمرو بن العاص، ومعه عقبة ابن عامر، ودحية الكلبي، وخارجة ابن حذافة، ومعاوية ابن حديج، كل دولة من الصحابة اللي عاشوا في مصر، ومستورد ابن شداد، ومسلمة ابن مخلد وغيرهم. وجيل التابعين ما كانش يعني في أسماء كبيرة مشهورة، لكن منهم مرثد ابن عبد الله، وأبو رجاء يزيد ابن أبي حبيب الأسدي. دولت دي مدرسة مصر. آخر مدرسة اللي هي مدرسة السبعة، مدرسة اليمن، كان فيها برضو عدد كبير من الصحابة ما عاشوش فيها فترة طويلة، زي علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعديه بشوية، لكن ودولت بعد كده رجعوا تاني المدينة أو انطلقوا للفتوحات الإسلامية المختلفة. اللي عاش في اليمن من الصحابة عدد مش كبير قوي، صعب ابن جثامة، وبر ابن يحنس، وعكاشة ابن محصن، والمهاجر ابن أبي أمية، ويعلى ابن أمية، عمر مدرسة اليمن. وكان فيها من التابعين مشهورين أويس القرني طبعا مشهور جدا، ووهب ابن منبه، واخوه همام ابن منبه، وطاووس ابن كيسان كان عايش شويه في اليمن وشويه في مكه، فهو من تابعين اليمن وتابعين مكه في نفس الوقت. ديت المدارس الحديثيه والفقهيه التي نشأت بسبب ان عثمان بن عفان رضي الله عنه رجل عظيم ومفكر وعبقري، وشاف ان الظرف صار يسمح بترك الصحابه تتجه الى الامصار المختلفه، فنشأت مثل هذه المدارس الحديثية، وانتشر العلم الإسلامي والسنة النبوية في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا من حسنات عثمان بن عفان المظلوم رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.